إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين